فانت ما تقوليش بقى اصل السرطان ده بقى خبيث قوي ومقاوم قوي وشرس. يا ابني هو خلايا عاديه، فاي خلايا جسمك كلها مقاومه للموت، ما بتموتش بسهوله. عشان كده الحمد لله يعني ربنا سترها معاه، انت فاهم ازاي؟ يعني خلاياك عماله تعجز اهي ومش عايزه تموت برضه، فخلاياك متمسكه بالحياه. تقاوم بقى كيمو ثيرابي وراديو ثيرابي وتستحمل، انت تتضر بس هي بتحاول تعيش في المقابل. فالسرطان ما تبصلوش اصل هو مناعتي ضعيفه فالسرطان طلع، وانت مش كانديدا اللي بتحكي عليها او ستاف، مش فيروس او اورجانيزم موجود في جسمك انتهز فرصه ضعف مناعتك فطلع. ده هطول لك الكلام ده يا باشا، لا ده رد فعل التهابي مناعي بقاله سنين بيتكون جوه جسم حضرتك. جسمك جرب معاك بالاعراض العاديه في الاول، وبعد كده عمل التهابات، نقط التهابيه في العضلات شويه تسميها فايبرومالجيا، في المفاصل فتسميها روماتويد، في الاوعيه الدمويه فتسميها تصلبات، فمش عارف في الاعصاب الطرفيه فتسميها نيوروباثي، في الاورده فتعمل جلطات عميقه. كل ده يا باشا اعراض التهابيه متكرره. بس تختم لك بايه بقى؟ بالبؤر دي تعمل اورام على سبيل الالتهاب المزمن، جرانيلومز بقى وادينومز وفايبرومز اللي هي اورام ليفيه، على انت فاهم يعني هي شبه كده، فايبرومز وادينومز الحاجات دي كلها تطلع مع التهاب متكرر وخلاص. ها الادينوما ادينوكارسينوما، ما تبقى ادينوكارسينوما، ما تغير طبيعي بقى. ما الخلايا طلعت الاول خلايا وقفل على نفسها كده، بعد شويه لا بتموت برضه. اعمل يا عم خلايا ما بتموتش، اعمل تحت ادارتك على فكره. فالسرطان مش هيموت، ما بيموتش السرطان، اللي بيموت بقى اللي بيبقى لو طلع في حته غريبه الحق ده قفل شريان. طب ما هو الحمل برضه يعمل نفس القصه، عشان كده نلحقه بدري. يعني التدخل في التوقيت ده لو تدخل امرجنسي انا موافق عليه، الحق هنشيل الورم ده عشان دايس على كذا. اه شيله يا عم حقك طبعا، ما هو دايس خلاص. زي البيبي هننزله بدري عشان امه ما تموتش، هو بالظبط كده نفس القصه بالظبط. حاجه اسمها امرجنسي، حاجه طارئه وهتدخل لها، لكن غير كده لا. سبب السرطان نوقفه، يبقى السرطان هينكمش ويصغر عادي، لان بلان زي مش محتاجها. بلان زي يعني ايه؟ يعني انا بعتبرها اخر خطه جسمك بيعملها للحفاظ عليه بس. بعد كده بقى هو بتخرب منه، ما بيعرفش يسيطر بقى، الورم انتشر الحق ده راح فين، ده قفل ايه، ده عمل ايه. مع تدخلك انت بقى بتضعفه، انت بقى اكل غلط مع كيماوي مع اضعاف مناعه مع مدخلات غلط، مات العيان. ويا سلام لو مش على نظام غذائي بقى بحذافيره، منع اللحوم واشتغل في الفراخ البيضة والبيض واللبن والزباله دي، مات مات العيان. الالتهاب استمر، الكاسكيد استمرت ما عداش. الكيماوي بيخش يضرب اي خلايا متعدده الانقسام، اي ما بيفرقش، هو مش عارف خلايا اللي هو قصدها ولا لا، هو اي خلايا تنقسم كتير بيضربها. فخلايا الشعر بتقع، خلايا الجهاز الهضمي بتنهار. خدت الجلسه مننا اسهال وترجيع طول النهار وطول اليوم، ليه؟ الخلايا دي بتنقسم بسرعه، ما انت خلايا الامعاء والقولون والمعده بيتغيروا يوميا مع كل اكله بيتغيروا، ليه؟ لازم الجدار ده جدده. وانت فاكر انت بعد ما مسحت رجليك في المشايه هنعدي اليوم كده؟ لا طبعا مش هيعدي اليوم كده، لازم الخلايا دي تتغير. فالخلايا دي التيرن اوفر بتاعها بيعلى كل ما انت بتاكل انت اصلا. فما هي معموله تتغير كل يوم مرتين ثلاثه. خلاص؟ اما الكيماوي دخل قام ضاربها على السنه بتنقسم كتير، فهو بيضرب اي خلايا تنقسم كتير. فالشعر ينهار، الخلايا البويضات تخلص، الحياه المنويه بالسلامه وهكذا. فانت ضررك بيجي ان انت بتعامل السرطان ان هو خلايا غريبه او خلايا نشات في بيئه منخفضه المناعه، لا اطلاق. انت مناعتك تمام ودريانه وفاهمه بيحصل ايه، بس هو الخلل اللي بيحصل ان ساعات الفيسيولوجيكال ريسبونس بتاع الورم، لانه زي الطفل بالظبط بيكبر بيكبر بيكبر، ها الحوض صغير يا مدام، راس العيل مش عارف حصل فيه ايه فدست على ايه، شكرا. لا اصل البيبي كبير فدس، ايوه اصله اتنين بيبي فحصل، ايوه. الاستثناءات دي موجوده طبعا، ما اعترضتش. زي ما هو جسمك بيرد بالتهاب مزمن وانتاج ورم داخل جدار الوعاء الدموي وبنسميه تصلب الشريان. وده التصلب، التصلب مش ترسبات، يعني تصلب الشرايين انت فاهم انه ترسب هنا بيترسب عليه من بره. ايه الترسب؟ ايه ده العبط ده؟ مش كده يا بابا. التصلب عمليه تكوين خلايا جديده، بل انها بتبقى حته الجلطه دي يعني الحته اللي هي فايبروزد او سكلروزد دي، الحته دي بتبقى شبه الورم كده. اشكال الباشا ما بيجي يعمل لك القسطره بيحط دعانه ماسكه في اللحمه، ده لحمه يعني حته لحمه تتقص بمقص مش تتزق بممسحها، حته لحمه يعني الجلطه دي اما بنيجي نمسكها بايدينا حته لحمه بس، مجموعه من الخلايا انترابد او او او او مقبوض عليها او ارستد جوه شبكه من الالياف، خلايا مقبوض عليها جوه شبكه من الالياف، هو دي الجلطه. هي شبهها الورم الليفي، نفس القصه، خلايا محبوسه جوه مجموعه من الالياف فورم ليفي، فنفس نفس الريسبونس. انت هنا بتقول عليها تصلب بحط لها دعامه، التاني بتقول لها استأصله وهكذا. فانت ما تبصش دايما ده رد فعل الالتهاب يا باشا، ريفرسبل ريفرسبل توتالي توتالي، يعني الورم الليفي والورم السرطاني والورم الخبيث وتصلب الشرايين ويعني اللي في الغده الدرقيه اللي في البريست اللي في الرحم، كل ده ريفرسبل ريفرسبل ريفرسبل ريفرسبل. وانا من ساعه ما تلتزم بالنظام مفيش اكيوت اتاكس، يعني حتى الغده الليمفاويه لو التهبت، ما انت خلي بالك بقى بيحصل ايه بعد شويه، الغده الليمفاويه بيروح لها الخلايا السرطانيه او خلايا الورم يعني اللي طالعه، تمام؟ انا ما بحبش كلمه سرطانيه دي، احنا مسمينه خبيث واحنا مسمينه سرطان، هو رد فعل التهابي عادي. ليه دلالات بس كلها دلالات التهابيه زي الكالبروتكتين. الكالبروتكتين ده اللي كل بتوع الجهاز الهضمي بيكتبوه عالي، امشي على نظام اسبوع بقى في الارض، مع ان انا ما دخلت شلت اورام ولا عملت حاجه باشا، كل دلالات الاورام بتاعتك التهابيه، بروتينات التهابيه وجودها انا اعرف اثر عليه بنظام غذائي في 7 ايام ببساطه كده، يعني بنظام غذائي بمنع حاجات بحميه. كلمه حميه وانا قلتها قبل كده، احنا بنفسر كلمه حميه بالعرب بنقول دي دايت، كلمه حميه معناها الاحتماء او الحمايه، تحمي نفسك من حاجه تحتمي من حاجه، فانت كلمه حميه ما تحميك من المرض وبتحتمي من بعض اصناف الاكل، هي كلمه ورد غطاها، هي كلمه حميه الاحتماء والحمايه، بتحتمي من حاجه وبتحمي نفسك من حاجه، تحتمي من بعض الاصناف من الاكل وحمايه نفسك من امراض معينه، هو ده نظام الاكل او نظام الحميه اصلا، مش الحميه هو كذا دايت، لا هو دايت واحد اللي هو بيوصل بيك للصحه المثاليه، الصحه المثاليه. ابن خلدون قال لك ايه في الاخر؟ يا عم لا هات نوع واحد اكل بس مريحك، فهمت؟